وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة التي احتوت على الكثير والكثير من العبر والمواعظ التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة. أن بعض الناس يظن أنك أي كلمة يقولك إسرائيليات يبقى ضعيفة، لا. فالإسرائيليات ثلاث أنواع. فالأول هو الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهو حديث صحيح، فهذه إسرائيليات صحيحة، وهذا النوع من نفس الدرس الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله. النوع الثاني هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقرؤون في كتب أهل الكتاب، فكانوا يأتون ببعض الأخبار التي عند أهل الكتاب، فما وافق فيها شرعنا فما وافق من هذه الأنباء، إذا جاء هذا الخبر بما يوافق شرعنا فنحن نقبله، وما لا يوافق شرعنا لا نقبله. والنوع الثالث هو ما جاء به أهل الكتاب، فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني لا تصدقهم ولا تسمعوا خلاص. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ولا حرج أن تحدثوا عنهم إذا كان الأمر لا يخالف أمر شريعتنا بإذن الله جل وعلا. قصة أصحاب الأخدود جاءت تسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلط المشركون أشد العذاب على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون جميعا مدى العذاب الذي سلط على أصحاب النبي في مكة، وكما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. فرق بين أول من أسلم وبين إيه؟ وبين إيه؟ أول من أظهر إسلامه. فيقول: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. السبعة دول أول من أعلنوا إسلامهم. فقال عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أدرع الحديد وطهروهم في الشمس وعذبوهم في رمضاء مكة، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد. يعني اللي هم عايزينه خلاص مش مشكلة. نطق بعضهم كلمة الكفر من وراء قلوبهم، وفي هؤلاء نزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، فكانوا يعذبونه وهو يقول: أحد أحد. ولذلك في رواية ضعيفة أن الصحابة بعدما نجى الله عز وجل بلالا من أسر المشركين قال له: يا بلال، ألم تكن تشعر بالعذاب؟ قال: كلا، والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. يبقى إيه؟ إلا بلال، فإنه كان يقول إيه؟ أحد أحد. يمر عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ولا يكتفي بتلك الكلمات، يذهب ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء لكي يعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا. أول ما أعتق بلالا قالوا بس. قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال قدم له معروف زمان وهو عايز يردون النار. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان المشركون يسلطون أشد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عمار بن ياسر راودوه على أن ينطق بكلمة الكفر، وقبلها كانوا يعذبونه ومعه والده ياسر ومعه أمه سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه ابن سعد وهو صحيح بشواهده، لكن لفظ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فاللفظ ضعيف، رواه الحاكم وفي إسناده انقطاع. يبقى صبرا آل عمار أو أبشروا آل عمار، هذا لفظ صحيح، أبشروا آل عمار فإن موعدكم إيه؟ الجنة. يوم سيدنا عمار كما جاء عند الحاكم بسند صحيح، سيدنا عمار من شدة العذاب أرغموه على أن ينطق كلمة الكفر وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقوا صراح، ذهب إلى النبي وعينه تذرفان الدموع، قال له صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم الحبيب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. يعني هي عايزين بس انك تنطق كلمة كفر، طالما من وراء قلبك انطقها وانفد من قلبك، فإن عادوا فعد. فمن شدة العذاب التي تعرض له أصحاب الحبيب حتى نال الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الأذى الكثير والكثير. يعني يأتي عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد في حضن الكعبة ويضع سلى الجزيرة على ظهر النبي، وفي رواية أخرى أنهم ألقوا التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى بيتي قالت له إحدى بنياتي يا رسول الله أنت رسول الله ويفعل بك هكذا؟ فيمتح النبي التراب من على رأسه ووجهه ويقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب شديد، ماذا يصنعون؟ ينزل القرآن ليربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل سورة البروج، وسورة البروج مكية باتفاق، فتنزل سورة البروج لتربط على قلوب أصحاب النبي، وكان فيها قول الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكانت من التسلية التي تربط على قلوب أصحاب النبي، وأمر التسلية أمر عظيم جدا يا إخواني. يعني من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد بعد الإسلام نعمة التسلية، أن الإنسان يتسلى بمن حوله. يعني هب أن إنسانا يعني أصيب بمرض ما، أي مرض، لو إنه هو ده الإنسان الوحيد، ربنا يشفى مرضى المسلمين يا رب، لو إن ده الإنسان الوحيد اللي عنده المرض ده ممكن ييأس ويموت فيه، صح الله؟ إنما لما يكون هو بنفس عنده نفس المرض وغيره عنده نفس المرض الحمد لله شان الواحد. يا ما ناس كتير أو مريضة، خد بالك. لذلك لما تدخل مثلا ربنا يعافينا عافيكم مثلا معهد الأورام، خش تلاقي الناس ربنا رابط على قلوبهم. ليه؟ هو راجل نام على السرير عنده مرض، ربنا يعافينا عافيكم، مرض سرطان، فبينظر لمن حوله، ده اللي جنبي عنده نفس المرض يمكن أشد، واللي جنبي واللي هنا واللي عنده الكل، يعني شان الواحد، خد بالك. وده اللي كان حصل مع الخنساء رضي الله عنها وارضاها، التي كانت في الجاهلية قبل أن تدخل الإسلام، كان عندها أخ تحبه أشد الحب، هو اسمه إيه؟ اسمه صخر. فمات صخر، فقالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء، همل الكون ده كله بكاء على أخويا صخر. وكانت تنشد هذه الأبيات وتقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف الكلام. طب نفس المرأة للخنساء بعد ما دخلت في الإسلام، شوف بقى التحول، ولا يحدث هذا إلا في ظل الإيمان بالله عز وجل. شوف الخنساء أسلمت وهي اللي مالت الدنيا بكاء وعويلا على رجل كافر، مش هو مسلم، كافر. لما أسلمت جوزها مات، بعد ما مات زوجها طال بها العمر حتى أدركت معركة القادسية. في معركة القادسية كان جوزها ميت وما عندهاش غير 4 من الأبناء، كلهم شباب ما شاء الله في رعان الشباب، فجمعتهم وقالت يا أبنائي والله ما خنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فأريد منكم اليوم أن تدخلوا فتغتسلوا وتتكفنه وتتحنطه ثم تخرجه وتخلصه في الجهاد في سبيل الله، فإني أحتسبكم جميعا عند الله عز وجل. طب ده ملأت الدنيا بكاء وعويدا على أخيها، النهاردة بتقدم أولادها الأربعة. ثم توجهت إلى السماء وقالت: اللهم إني لا أملك من الدنيا أغلى من أبناء الأربعة، وأنا أقدمهم لك اليوم يا رب العالمين، فتقبل مني هديتي. هم الأربعة يخشوا يقاتلوا، أول ما واحد فيهم يتقاعد سنة لنا تنفيت كلام الأم اللي بتحتسبنا عند الله عز وجل، أخلص في الجهاد. فأخلص الأربعة وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا جميعا. فلما جاءوا بعد معركة القادسية يبشرونها باستشهاد أولادها الأربعة، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي نفس المرة، فأمر التسليم أمر عظيم جدا، ولذلك يمنع الله عز وجل ويحرم أهل النار أمر التسليم، التعذب والتسليم. بقول لك نعمة لا تتخاف، أهل النار عافانا الله وإياكم من النار، أهل النار يسلط الله عز وجل عليهم عذابا حسيا وعذابا معنويا. العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي، يعني حتى في مجال التعامل البشري لما تيجي تقول لواحد أنا هخصم منك 20 دولار ممكن أمر يقابله ببساطة، إنما لما تقول له أنا هقطعك وعمري ما تعامل معاك ممكن يحزن. فده عقوبة معنوية ودي عقوبة إيه؟ مادية، ولله المثل الأعلى. قال الإمام القرطبي عن قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تدبر معي هذا الأمر، إذا دخل أهل النار إلى نار جهنم يدخل المخلدون ويدخل عصاة الموحدين الذين ماتوا على كبائر لم يتوبوا منهم، وهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم. فمن قدر الله عز وجل عليهم العقوبة في النار ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة يدخلون فيجتمعون مع أهل الكفر والنفاق. فالكفار يلاقوا نفسهم في النار ومعهم مين؟ عصاة الموحدين، ناس مسلمين. فدول لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، إحنا كنا كفرة وإنتوا كنتوا مسلمين، وإحنا الاثنين مع بعض في النار أهو، إيه اللي نفعكم بقى؟ فيغضب الله عز وجل للمسلمين الموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى جنة الرحمن. هنا يقول ويتمنى أهل الكفر أن يكونوا مسلمين. هنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي بقى يصبح في النار المخلدون بس، مفيش حد من عصاة الموحدين، كله يخرج بشفاعات الأنبياء والملائكة والموحدون، واخبر حضرتك، والموحدين وشفاعة رب العالمين عز وجل، ولا يبقى إلا المخلدون في النار. في الوقت ده كل واحد من أهل النار يحبس في مكان واحدة، والنار مظلمة كما جاء في الأثر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا ليس بحديث، أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى أحمرت، و1000 عام حتى تودت، فهي سوداء مظلمة. فكل واحد يحبس إيه؟ في مكان لوحده، اللي هم بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد يجنن الإنسان، الواحد لما يتحط في سجن في وسط ناس اهو بيكلم حد وحد يكلمه بيتونسوا ببعض، انما الواحد لما يحبس في سجن انفرادي ممكن يموت خلال اسبوع، خد بالك. فالواحد من اهل النار يحبس في ايه؟ في مكان لوحده. فيظن، هنا الشاهد، فيظن انه لم يبقى في النار الا هو بس، يقول لك ما فيش حد فضل في النار ايه غير ده. عذاب معنوي ولا مش معنوي؟ عذاب كبير جدا. طب وايه اعظم عذاب معنوي يسلط على اهل النار؟ حسبهم عن رؤية وجه الله. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي المقابل يقول ابن القيم، يقول: ما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن النظر إلى وجه الله، وما تنعم أهل الجنة بنعيم أعظم من نعيم من لذة النظر إلى وجه ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فإذا أمر التسليم نحتاج إلى أمر التسليم. فنزلت سورة البروج لتربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي يذكرهم بهذا الحديث الذي سنسوقه الآن، ليعلموا أن الابتلاء سنة ثابتة، نعم، لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم الفتنة والبلاء، لابد من الفتنة والبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح يقول أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا شدد عليه من البلاء، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ولا ذنب عليه. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك القصة التي كانت سببا بفضل الله عز وجل في أن تربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعدهم تبعا لهم، لأننا جميعا نتسلى بما حدث للنبي وأصحابه وبما حدث للمؤمنين من قبلهم. الحديث رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم. يبقى الكلام ده ما كانش في أمة الإسلام، كان في الأمم السابقة. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. وكما يقول العلماء كل ملك لا بد أن يكون له ساحر. ليه؟ يقول لك من شدة فرط جهل الملوك بربهم عز وجل، فهم يحتاجون في كل خطوة بل في كل حركة من حركاتهم أن يستعينوا برأي ساحر لا بشرع الملك سبحانه وتعالى. فأول ما يجي مثلا ملك من الملوك عايز يسافر، يقول الساحر ها أسافر ولا بلاش؟ يقعد بقى الساحر يتكهن له وينجم ويقعد يعمل له الأقداح ومش عارف، يقول لا ما تسافرش السفرية ده، انت لو سافرت السفرية شؤم كلها، خد بالك. وبعدين يقول له طب القرار الفلاني ده اتخذ، لا بلاش القرار ده النهارده، لا القرار ده النهارده جمعة 13 ده يوم نحر، خد بالك. وده كل ده من افعال الجاهلية طبعا، خد بالك. لا خليك ايه ليوم الاثنين او الحد او كذا، ويبدأ ايه يمنع عليه اشياء. وساحر هذه الايام هو التلفاز. ليه؟ لانه يعلم الناس اشياء تجعلهم ينسون ربهم عز وجل، بل تجعلهم يعادون ربهم سبحانه وتعالى، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر، يعني الساحر كبر في السن، قال للملك إني قد كبر فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. احنا عايزين كل جملة نقف مع العبرة من هذه الجملة. الساحر يقول للملك ايه؟ يقول أنا كبرت في السن فبعث لي غلام ليه؟ عشان أعلمه السحر. ناخذ من هنا ثلاث فوائد. أول فائدة، الملك ده كان في غاية الغباء، وده هتعلموه من القصة. ليه؟ الملك بيعتقد أن الساحر يعلم الغيب، مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالملك بيعتقد أن الساحر إيه؟ يعلم الغيب ويستطيع أن يفعل أشياء يعجز عنها البشر. طب لو كان الملك صحيح يقدر يعمل أشياء يعجز عنها البشر وهو كبر في السن، ما يقدرش يسحر نفسه عشان يرجع شباب تاني ليه؟ صح؟ مش ده دليل على عجز الملك، على عجز الساحر؟ ولو كان الملك فاهم كان يقول الله طب ما انت ساحر بقيت عندك كم سنة؟ عن 60 سنة. حركة من الحركات السحرية اللي بتعملها تبقى ابن 20 سنة وانتهت المشكلة. لكن الملك مش واخد باله ان الساحر اللي الملك بيعتمد عليه اصلا عاجز. ادي اول حاجة. الحاجة الثانية، الساحر بيقول للملك ايه؟ اني قد كبر. طيب كبرت في السن يعني ان شاء الله هتوب؟ لا. طيب عايز ايه؟ عايز السحر يستمر من بعدي. ليه؟ ده الانسان المفروض اول ما يكبر في السن يلحق نفسه ويتوب. الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنة، يعني قد خلاص القى عليه حجته ولم يبق له عذر امام الله. عندك 20 سنة ولسه بتذنب يمكن تتوب. طب 30 سنة يمكن تتوب. 40 سنة وبدأ الشيب يظهر في شعرك جاءك النذير يمكن تتوب. طب 50 طب 60 لا خلاص بقى كده. لو كان فيه خير لتاب. فديه أعذر الله إلى امرئ أجل عمره إلى 60 عاما. فالراجل كبر، وبعدين السحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، من سحر فقد كفر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، الإشراك بالله واللي بعدها والسحر. فقارن النبي بين الشرك وبين السحر. ليه؟ لأن السحر لا يستطيع أن يسحر إلا إذا استعان بالجن. طب ويستعين بالجن إزاي؟ إذا كفر برب الأرض والسماوات، يعني يفعل أفعالا كفرية ويتكلم بكلام شركي فيحضر الجن، والجن يقول له سمعا وطاعة. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلما ازداد الساحر طاعة للجني، أو كلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. كلما الساحر يرتقي في كفره كلما الجن يرتقي طاعة ايه؟ للساحر. فالراجل كبر في السن، طب توب الى الله عز وجل؟ لا. طب ما عايز ايه؟ عايز السحر يستمر من بعد. طب ما كل ده في ميزان سيئاتك، كما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجره اجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى ايه؟ الى يوم القيامة. طب الراجل عايز يسن سنة سيئة، عايز غلام، يبقى ادي الفايدة الثانية، ان الراجل مش عايز ايه؟ مش عايز يتوب، وعايز السحر والشر يستمر ايه؟ من بعد. الحاجة الثالثة ناخدها من هذا الكلام ايه هي؟ ان اشمعنى الساحر قال للملك انا عايز غلام؟ خد بالك كل لفظ في الحديث له دلالة. ليه قال له عايز غلام؟ والغلام كما قال العلماء هو من سن 3 إلى 9 سنوات. انا هفترض ان هو عنده 9 سنوات. اشمعنى اختار صغير كده؟ ليه ما قالوش مثلا عايز شاب عنده مثلا 20 سنة، او عايز واحد عنده 30 سنة او 40 سنة يكون عاقل؟ اشمعنى اختار السن الصغير او ده؟ قال لك لانه عارف ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الغلام لما يتعلم السحر وهو صغير ويفضل يرتقي في السحر يرتقي، تبقى خبراته عالية، ويقدر يعيش مع الملك اكتر مثلا من 50-60 سنة، يخلي الملك مش محتاج ان يدور على ساحر تاني. والساحر ده اهون الناس عند الملك، رغم ان الملك يحتاج له فعلا في كل حاجة في حياته يحتاج له، لكن هو ايه؟ اهون الناس عند الملك. والدليل على هذا ان الملك لو لقى ساحر افضل من الساحر اللي عنده يأتي اللي عنده يجيب الساحر الجديد يقعده مكانه. شفت ايه؟ فقال ايه؟ اني قد كبرت فبعث الي غلاما اعلمه السحر. السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم عرفوا قدر التعليم للصغر وقدر تربية الأولاد منذ حداثة أسنانهم، فكانوا فعلا يكرسون جهدهم في تعليم هؤلاء الصغار. يعني شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم العيد يدخل عليه الناس يهنئونه بعيد الفطر، وهو دائما يجلس يعلم ابنه الصلاة والعبادات والأذكار ويعلمه تقوى الله ويعلمه كل شيء. فالابن داخل، وده ابن مين؟ عمر بن عبد العزيز يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية. فالرجال دخلوا وهنأوا ايه؟ امير المؤمنين بعيد الفطر المبارك. خرج الرجال ودخل الصبية الصغار وهم يلبسون الثياب الجديدة، ثياب العيد. وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، كان يلبس ثيابا رصة مرقعة، ثياب قديمة ومقطعة. فاول ما شاف عمر بن عبد العزيز بكى، فالغلام تقدم نحو أبيه وقال يا أبتا ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فماذا قال هذا الابن الصغير؟ قال له يا أبتا إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. شوف الكلام، من من رجال الأمة يعلم هذا؟ إنما العيد لمن أطاع الله. ليه؟ لأن كل يوم يمر عليك وأنت في طاعة لله فأنت في عيد. إيه السبب؟ لأنك لو مت على الطاعة تبعث في أكبر عيد يوم تزفك الملائكة وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد. يبقى عيد، عيد حينما تعيش في جنة الإيمان. قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قال جنة الإيمان، جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. يبقى كان أبناء السلف الصالح كانوا يعتنون إيه؟ بتربية الأولاد الصغار. ليه؟ يقول لك ده يحمل أمانة هذا الدين ويتربى منه الصغر على طاعة الله عز وجل، فينشأ ويستطيع أن يخدم دينه وأن ينشأ نشأة طيبة فينفع دينه وينفع نفسه. يبقى إيه السحر؟ يقول له إيه؟ إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. خلاص الملك قال له خلاص هبعث لك غلام. بعث له غلام. الغلام رايح عشان يتعلم يا أخوانا السحر. الأمة كلها، كل الأمة اجتمعت على أن تصنع من هذا الغلام ساحرا كافرا. والله عز وجل يريد أن يصنع منه داعية موحدا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف الإعجاز، شيء غريب جدا. أمة الملك والحرس والجنود والوزراء والساحر وكل الأمة يريدون أن يصنع من هذا الغلام ساحرا، لكن الملك جل جلاله يريد أن يصنع منه داعية موحدا. إيه اللي يحصل؟ يوم ربك عز وجل يجعل في طريق الغلام، الغلام رايح من أهله لفين؟ للساحر. لما ربنا يجعل في الطريق فهو مع صاهر. والرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول إن المسيح هو الله، ومنهم من يقول إن المسيح هو ابن الله، لكن الله عز وجل سخر له راهبا موحدا. وهو ده الراهب الوحيد اللي كان في الأمة على التوحيد. يوم ربنا اتحالف عليه خليه إيه؟ يبقى هنا في الطريق، والراهب قاعد يتعبد لله عز وجل، والغلام معدي، والراهب يفتح باب الصومعة بتاعه. كان ممكن يقفلها، لا فتح. فالغلام هو معدي، عارف الطفل الصغير عنده حب استطلاع، اي حاجة غريبة يشوفها يحب ايه، يعرف ايه ده. فالغلام هو ماشي لقى الباب بتاع الصومعة بتاع الراهب مفتوح، فدخل فوجده يقول كلاما جميلا. كلام التوحيد كله حلو وكلام السحر كله مظلم. يعني الرجل الساحر لما يقعد يقول له طناطم سحريه، حفركوش وبتركوش ومش عارف ايه وكلامه وحاجات كده خزعبلات، وخد بالك والغلام مش فاهم حاجه خالص، خد بالك. وبعدين يعني على راي واحد يقول له ده انا قعدت مع الساحر، فبيقول لي ومضعشرا بالقعطلين فحشرمت شرافتاه فخرق الغرب عطلي الهيك ذوب الكيك ذوب تهيهعت من روقفي العنقبوت المنفلي وتفشحت الفشحات في شحة الحفة برباس كاته بروقفي البعب عبن. كلام زين، ها حد محتاج تفسير؟ كلام واضح. ومضعشرا بالقعطلين، الغلام بيقول للساحر بيقول له وما ايه القعطلين؟ قال له القعطلين انت مش عارفها؟ قال لا. اي القعطلين؟ اي المؤمؤتان. قال له يا الاولى اسف خلينا في الاولى. قال له طب تحشرمت يعني ايه؟ قال له تحشرمت اي تفسردت وكانها صغير الهرباط. الله الله ينور عليك. طيب شراب فتاه فخرق الخرب عطله، ايه معناها دي؟ قال له يفسرها ما قبلها. طب هو اللي قبلها حد فهم منه حاجه؟ قال له طب الهيكذوب والكيكذوب ايه معناها؟ قال له الهيكذوب تغير الكيكذوب، والكيكذوب كبير الهيكذوب. قال له طب الكلام اللي بعده؟ قال له لم يرد بالقاموس، ريحها بقى. واخد بالك؟ فالساحر عمال يقول له طلاسم سحريه. يخش الغلام عند الراهب اللي بيليه، فاعلم انه لا اله الا الله. شوف الكلام الحلو، كلام كله واضح، كلام التوحيد عليه طلاوة وجمال وحلاوة وأنوار لا يعلمها إلا الله. فالغلام بقى بحيرة، يعمل إيه؟ يعدي على الراهب لازم يخش، ويوم راح للسحر يتعلم السحر، وهو راجع لأهله يوم عدي على مين؟ على الراهب مرة ثانية. فإذا وصل إلى الساحر ضربه، تأخرت ليه؟ ويقعد يضرب فيه. يرجع لأهله يضربوه، تأخرت ليه؟ ويقعد يضربوا فيه. فشكى ذلك إلى الساحر، إلى الراهب. قال له انا مش عارف اعمل ايه، اروح هنا اضرب اروح هنا اضرب. قال له اذا اتيت الساحر فقل له حبسني اهلي واذا اتيت اهلك فكل حبتين يستحق وانتهت المشكله. نقف برضو وقت، عايزين كل لفظ نقف معاه وناخد الدرس منه. طب معقول راجل راهب موحد مؤمن عالم يعلم هذا الغلام، معقوله يامره انه يكذب؟ معقوله ده كلام؟ طبعا مش ممكن. لكن العله هنا واضحه، فان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان مباحات الكذب ثلاثه. ايه هم يا اخوانا؟ ان الرجل اول حاجه ان الرجل يكذب على زوجته في الامور العاطفيه، بمعنى ان واحد عايش مع زوجته هو بياخد في الشهر 2000 دولار، تقول له بتقبض قد ايه؟ ما يقولهاش 1000 دولار، لا 2000 دولار. مش عايز يقولها خلاص، يقولها ما انت عايش الحمد لله والخير بيوصلك، خلاص ما تسالش عن ايه؟ عن مرتبك. دي حاجه كده ايه؟ يعني مش ما احبش حد يعرف. ليه؟ انا في اعمال بعملها مش عايز حد يعرف انا بعمل ايه؟ بعمل خير، بعمل ده كده. انما في الامور العاطفيه يجوز لي ان يكذب عليها، بل يستحب ان يكذب عليها. عايش معاها ومورياها النجوم في عز الظهر، وبعدين بتقول له بتحبني يا ابو محمد؟ يقدر ما يحبهاش؟ كانت تعبتك ايه؟ فلا طبعا يا حبيبتي انا اقدر ما احبكيش، ده انت اغلى حاجه، ده انت اغلى عندي من الاسد، من العصفور، اي حاجه، خد بالك. المهم يعني ايه؟ يقعد يكذب عليها. طب ليه؟ قال لك لان هي عايشه معاه وزوجته ومربيه له عياله وجزاها الله خيرا، تعبانه معاه وبتشقى معاه. لما يجي يعيش معاها وتيجي تقول له ما بتحبنيش، ولا بصراحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، فانا ما اقدرش اقول لك انا بكرهها. طب بالله عليك بتعيش معاها ازاي بعد كده؟ لما واحده عارفه ان جوزها بيكرهها اصلا، هتقعد معاها تعمل يعني سبحان الله، يعني ما ينفعش. فالنبي عليه الصلاه والسلام لكي يعني يلتئم شمل الاسره يقول لك لا، يجوز انك تكذب على زوجتك في الامور العاطفيه. طبعا في نساء سامعيننا، يعني حيث الملاحظ ما تسأل احسن تسأله النهارده تقول له بتحبني؟ يقول لا ايه بحبك، تقول له ما انت سمعت الشيخ. فمش عايزينهم يفلتونا يعني برضه. فيعني اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الامر الثاني الاصلاح بين المتخاصمين. مش فديت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام واحد مخاصم واحد. مسلم متخاصم مع مسلم. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث. مش فديت؟ فيلتقيان فيعرض هذا يعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. كده رجل مره اتخاصم مع سيدنا علي بن ابي طالب، فارسل الى علي بن ابي طالب قال له يا امير المؤمنين اريد منك ان تاتي لتصالحنا. فتعجب علي بن ابي طالب قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام وانت خير مني والله. شوف الادب والاخلاق، خد بالك. فبتروح لده تقول له ما انت زعلان من فلان؟ يا خبر ابيض، ده رجل انا كنت معاه من شويه وعمال يشكر في كل ده ذوق واخلاق وما شاء الله عليه وادب وانا والله نفسي اروح اصالحه بس خايف احسن يردني. هو قال لك كده؟ ايوه قال لك كده. وتروح تقول نفس الكلام للثاني فتؤلف بين قلوب المسلمين. مش ده كده؟ كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اباح لك ذلك. ثالث نوع من انواع الكذب المباح الكذب على الاعداء. فرض ان مصر او المغرب او اي دوله من دول المسلمين في حرب مع اليهود، نسال الله عز وجل ان يبيد اليهود. في حرب مع اليهود، واحد من البلد المسلمه دي اتاثر عند اليهود. ها؟ فين مخازن الاسلحه بتاعتكم؟ يقول لك ده الاسلام نهى عن الكذب، طب السلاح بتاعنا في المكان الفلاني الفلاني. ويخلط على البلد كلها. لا طبعا. خد بالك؟ ده انت تكذب عليه صح، تكذب وتكذب. ولو قال لك تقسم لا اقسم بالله من المكان في المكان الفلاني. وتقول له مكان ثاني خالص، ليه؟ خوفا على بلده. يعني في ناس معتقدة ان حب الدين شيء وحب الوطن شيء، لا ده ما ينفصلش عن ده. بحب ديني وبحب بلدي. هو حب البلد يعني حرام ولا عيب؟ لا طبعا. المسلم بيحب دينه ويحب بلده ويحب اهله ويحب اصحابه ويحب كل اخوانه. خد بال حضرتك؟ فكان الراهب يقول للغلام اذا رحت للساحر قل له حبسني اهلي، واذا ذهبت الى اهلي قل حبسني الساحر. ليه؟ لانهم كانوا في دار حرب، والملك يريد ان يحول الامه باكملها الى كفره بالله عز وجل، فاباح له ذلك لانهم في دار حرب. والكذب على الاعداء مباح، وضحت كده؟ فبينما هو على ذلك، يعني الغلام كل يوم يروح للساحر يتعلم، وفي الطريق ايه؟ يذهب الى الراهب ليتعلم، وهكذا. فبينه على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، وهو معدي في يوم من الأيام لقى دابة كبيرة موقفة الناس وحبتهم، الناس مش عارفة ايه تروح اشغلها. في رواية الطبراني بسند صحيح ان هذه الدابة كانت اسدا، في رواية مسلم ان هو بيقول ايه اتى على دابة عظيمة، في رواية الطبراني ان هي كانت اسدا. فالغلام عمل ايه؟ فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل. قال لك النهاردة بقى هنعمل اختبار ونشوف انهي فيهم افضل عند الله سبحانه وتعالى. فعمل ايه الغلام؟ اخذ حجرا، وانت عارف الغلام قد ايه، عنده كم سنة؟ قلت 9 سنين. يعني الحجر هيبقى قد ايه؟ يعني هو ايده هتبقى قد كده والحجر يمسكه هيبقى قد كده، خد بالك. فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان، وبدأ بكلمة اللهم ليه؟ لان الانسان لا يعلم اي شيء، من الذي يعلم؟ الله. وهو ده نص دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك، فيه فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. يبقى الانسان بينخلع من حوله وقوته الى ايه؟ الى حول الله وقوته. دي كل حرف في الحديث ده فيه دروس، انا بس بحاول يعني نسرع كده عشان الوقت يقضي، يعني كل حرف في الحديث ده له دروس. فقال ألا اللهم، يعني نلجأ لمن؟ الله، لان الله هو الذي يعلم من الذي فيه خير، ساحر ولا الراهب. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. برضو في درس هنا، هو قال ايه؟ اللهم ان كان امر ايه؟ الراهب احب اليك من امر الساحر، وقدم الراهب على الساحر، لان فكرة هذا الغلام كانت تميل الى الراهب لا الى الساحر. فطرة التوحيد، فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد. يبقى اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. برضو ناخد درس ثاني، ان الانسان اذا استطاع ان ينفع اخوانه فلينفعه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الغلام ماشي لقى اسد سد الطريق على الناس، طب ما يمشي بالشارع ثاني وخلصت المسألة. لا، اللي يقدر ينفع الناس ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل الجنة في ايه؟ ايه اللي عمله؟ ازاح عودا من الشوك او بتاع غصن فيه شوك عن طريق الناس حتى يمر، فادخله الله الجنة باماطة الاذى من الطريق. شفديه؟ وشعب الايمان، الايمان 74 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فكل ده من الايمان. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وشوف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، والحديث رواه البخاري، سيدنا سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه؟ يقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، يعني ما هوش فقير كان غني، خد بالك. فخذ هذا نصف مال. مين النهارده يقدر يعمل الكلام ده؟ لما مره واحد بيسال بيقول طب يعني انتوا عمالين تكلمونا عن سيدنا سعد بن الربيع اللي طلع نص ماله، وبيقول له سيدنا عبد الرحمن بن عوف خذ هذا نص مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها ها تزوجتها انت. فين يا عم سعد بن الربيع؟ نقول له وفين عبد الرحمن بن عوف؟ ما هو ده قدامنا. عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له كده قال له ايه؟ قال له بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلنا على الصدق. شوف العفة، عفة عجيبة جدا. يبقى الصنف ده ذهب حينما ذهب هذا الصنف. ولذلك دخل رجل على هارون الرشيد بعد ان تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل يريد ان يعني سائل يشحف، بيقول له اعطني مما اعطاك الله. فهارون الرشيد قال له اسأل الله عز وجل ان يرزقك، يعني زي ما بلغتنا كده ايه ربنا يسهلك. فرجل طمع على وجهه وغضب، قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال له هارون ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده مش مع ده، خد بال حضرتك. فإن استطعت أن تنفع إخوانك تنفعهم، والله في عون العبد. من الذي يكون في عونك؟ الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. والله في عون العبد ما كان العبد إيه؟ في عون أخيه. الغلام قال اللهم ايه ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. والفاء هنا للتعقيب والسرعة، يعني فاسرع في رمي الحجر فقتلت الدابة في وقتها. والسؤال، هل معقولة حتة الحجر الصغير اللي طلع من الايدي الصغنطوطة بتاعت الغلام ده هل دي تقتل الاسد؟ هل من المعقول هذا يا اخوانا؟ حتة الحجر الصغير اللي يقتل الاسد؟ طبعا مش ممكن. فهذه كرامة ثابتة لهذا الغلام، صح ولا مش صح؟ كرامة ثابتة. لماذا؟ لكي يظهر الله عز وجل الحق لهذا الغلام، لكي يعلم انه يسير على الحق، وان امر الراهب افضل واحب الى الله عز وجل من امر الساحر. فالغلام اما عبد على الراهب قال له بحصل النهاردة كذا وكذا ولقيت الدبة وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب عليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة، فقتل الله عز وجل هذه الدبة، فعلمت انك على خير. يوم الراهب يقول له ايه؟ قال اي بني انت اليوم افضل مني. ده في درس التواضع، ان العالم لابد ان يكون متواضعا، وهو يعلم اخوانه او يعلم تلاميذه لابد ان يتواضع له، وده واضح في قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. بعدها على طول ربنا قال ايه؟ فذكر انما انت مذكر. واحد يقول لك ايه علاقة الكلام ده كله بالدعوة الى الله عز وجل؟ اسمع. قال العلماء وكأن الله عز وجل يقول للداعية انظر الى صبر الابل، اريد منك وانت تدعو الناس الي ان تصبر على لأواء الدعوة وعلى الاذى كصبر الابل على العطش وعلى الجوع، وانظر الى سمو السماء، اريدك وانت تدعو الى الله عز وجل ألا تسأل الناس درهما ولا دينارا ولكن ترجو الأجر من الله عز وجل، وانظر إلى الجبال كيف نصبت، أريد منك وأنت تعلم يقينا أنك إذا دعوت إلى الله أنك ستبتلى وستؤذى، أريد منك أن تثبت ثبات الجبال، وانظر إلى ذلة الأرض لمن يمشي عليها فأريد منك أن تتواضع لكل إنسان تبلغه دعوة الله. شوف شوف الدلالات. طب اتسرت بهذه الاشياء فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصدر. الله اكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراهب للغلام لما الغلام قال له ده انا عملت كذا وكذا وكذا، قال له ايه؟ قال له اي بني انك اليوم افضل مني، وده تواضع طبعا، وانك ستبتلى. ايه الشاهد هذا الامر؟ انه كلما ازداد الانسان ايمانا وعلما بالله عز وجل وسيرا على دعوة الحق لابد ان يسلط عليه البلاء. وانك ستبتلى، شوف الوصية بقى، فان ابتليت فلا تدل عليه. يعني لو حصل لك اي ابتلاء فما تقولش الناس عليه، خلي الامر سري بيني وبينك، انا علمتك التوحيد وخلاص. وكان الغلام يبرئ الاكمه، الاكمه اللي هو اتولد اعمى، اللي هو ملوش اصلا اي مفيش قرنيه ولا في اي حاجه خالص، فده علاجه صعب جدا. فكان الغلام يضع يده على عين هذا الاكمة ويسمي باسم الله فترجع له عيناه، ويبرئ الابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. يبقى زي ما قلنا والله في عون العبد ما كان العبد ايه في عون اخيه، يعني الناس بتحبه، يعني الناس اصبحت على ثقه ومحبه بهذا الغلام. ليه؟ لانه بيعالجهم مجانا بلا مقابل، ويداوي الناس من سائر الادواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى. كلمة جليس للملك ده معناه انه رجل مقرب جدا للملك، حبيب الملك زي ما بيقول. فكان هذا الرجل جاله مرض، المرض ده وصله الى انه ايه؟ اتعمى، فقد بصر. اول ما سمع غلام يبرئ الاكمه والابرص، ده نروح يعمل ايه؟ هقول ان انت ان انت شفيتنا. يوم قلنا بقى الغلام، شوف الداعيه يستغل حاجة الناس في دعوتهم الى رب الناس. ندي مثال، رجل دكتور فتح عياده جاله مريض فقير جدا، شكله فقير، يعمل ايه؟ يوم يقول له ما تخافش الحمد لله ده انت بخير، ده الابتلاء ده نعمة من عند ربنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فده من حب ربنا ليك، ده الحمد لله ده انت بخير. ويبتدي يكلمه وبعدين يقول له ما شاء الله مش الحمد لله بتصلي؟ والله لا ما بصلش. ليه يا اخي؟ ربنا يحفظك، ده ان شاء الله الصلاه كلها خير، ان شاء الله اقابلك بكره ان شاء الله في المسجد عشان اطمئن عليك. يكشف عليه ويكتب له روشته ويديله العلاج مجانا من العينات اللي بتكون عنده. بالله عليك لما مريض يشوف الاخلاق دي من طبيب يعمل ايه؟ على طول يسير في طريق الله عز وجل. يبقى انت كده اخذت رجلا شاردا عن ركب المؤمنين وضممته الى قافله الايمان. كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال مرة لعلي ومرة لمعاذ رضي الله عنهما: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان يستغل حاجة الناس في دعوته إلى الله، مش يستغل حاجته عايز يخلص له مصلحة مقابل مبلغ، لا، تستغل حاجته في أنك أنت تدله على الله سبحانه وتعالى. فقال له إيه الغلام؟ قال له: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. أنا ما بشفيش حد، كل اللي أنت شايفه ده من عند الله، إنما يشفي الله تعالى. طيب إيه يعني إيه المطلوب مني؟ قال: فإن أنت آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك وانتهت المشكلة. فآمن جليس الملك بالله عز وجل فدعا الغلام ربه عز وجل فشفى جليس الملك. الملك كان ليه كل يوم قاعدة كده ويجمع الناس حبايبه من ضمنهم طبعا جليس الملك. فجليس الملك كل يوم كانوا بياخدوا ايه ايده كده ويقعدوا يجروه لحد ما يوصلوا ايه يقعد جنب الملك. المرة دي الرجل داخل مفتح وشايف والملك مستغرب قوي. اول ما جه للملك الملك قال له ايه: من رد عليك بصرك؟ هو مين اللي خلاك تشوف؟ فقال له جليس الملك: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ هو أنت بطلت بقيت طالب حد تاني ولا إيه؟ هو الصنف ده مش عاجبك؟ أسأل الله العفو والعافية. فبيقول له: أولك رب غيري؟ هو في واحد تاني غيري؟ الملك قال له: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دمل على الغلام. أخذ جليسه وأخذ يعذبه. الله، طب ده حبيبك وطول عمره وعشت في عمره وقعد معك العمر كله، كل ده نسيته؟ آه، طالما اختلفنا في أمر العقيدة يبقى خلاص تبدأ العداوة. فأخذ جليسه وظل يعذبه حتى دمل على الغلام. جيب الغلام بقى. الغلام أول ما جه قال له الملك: خد بالك من كلام اي بني، شوف الكلام اي بني، شوف التحديد وشوف ربنا يعطينا عطيك، شوف الخبث، خد بالك. يعني هو بيقول له اي بني ليه؟ لانه لحد الان الملك طمعان في ان الغلام ده برضه يشتغل ساحر، فعمال بيرقق معاه وعمال بي يعني باي طريقه عايز يستفزه عشان يشتغل معاه. اي بني، انه قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال له غلام: اني لا اشفي احد، برضو بيعلمه ايه التوحيد، اني لا اشفي احد انما يشفي الله تعالى. فاخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب، نقف وقف الراهب. هو مش الراهب كان اتفق مع الغلام قال: وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه؟ صح لا؟ ده كان اتفاق. امال هو لما اخذوه وعذبوه دل ليه على الراهب؟ قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه: عند المحن تنفسخ العزائم. واحد الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاتفتوا. خد بالك، الإنسان ما يقولكش لا أنا قدام البناء أنا في فضل الله بسبع رجال، وأول ما يروح هناك ما يكملش حتى قط. طب ليه ما تتمناش البناء؟ بل سأل ربك عز وجل أن يعافيك في الدنيا والآخرة. يبقى الإنسان لا يتمنى البلاء أبدا. ذلك النبي عليه في الهجرة خرج مستخفيا، مع أن سيدنا عمر خرج في نحر الظهيرة وذهب إلى المشركين وقال: من أراد أن ييتم ولده وأن تسكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. الراجل يجي ولا واحد كده، ما حدش واحد يقول لك يعني سيدنا عمر أشجع من النبي عليه طبعا لا، لكن فعل عمر يخص عمر رضي الله عنه. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار للأمة الأيسر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدل الغلام على الراهب، جيء بالراهب. أول ما جيء بالراهب الملك يقول له إيه؟ ما قالوش بقى لو سمحت إحنا عايزين استبطل، لا، هو عرف إن هو ده الراس الكبيرة، هو ده اللي علمهم التوحيد، وهو ده السبب في نشر التوحيد لله عز وجل. فلو دوت اتقتل والباقيين رجعوا يبقى خلاص، خد بال حضرتك. فقال للراهب: ارجع عن دينك. فابى، فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مطلق راسه فشقه حتى وقع شقاه. تخيل، وده يفكرنا بانهي حديث، حديث البخاري عن خباب بن الارض لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب صحابي جليل كان في اللحظه دي انضرب ضرب من المشركين شديد جدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متوسدا بردة له في حضن الكعبة. قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإنما سلم قام وقد احمر وجهه، فقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. قال: أرض ما بعد هذا، أرض على الرجل ده، إنه قد كان يؤتى بإيه؟ بالرجل ممن كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأس، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى الراهب أول لما جه للملك عمل أول حاجة شق نصفين، ما ثم دعا بعد ذلك بجليس الملك، جاء بجليس الملك ارجع عن دينك، فأبى فشقه نصفين. فضل مين؟ الغلام، بطل القصة، بطل فعلا، بطل. لو توفر في هذه الأمة غلام أو غلامان بهذه الشاكلة لأخرج الله عز وجل الأمة كلها من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. غلام بأمة ممن نعيش بينهم الآن. فأتى بالغلام فقال: ارجع عن دينك. الأول كان بيقول له إيه؟ أي بني، المرة دي ارجع عن دينك، خلاص يئس منه. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه اللي هم الشرطة، قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اطلعوا بالجبل ده، وأول ما تطلعوا قمة الجبل قولوا له: ها هتعقل يا ابني ولا مش هتعقل؟ ما كانش هيعقل ارموه من فوق الجبل. خلص، طلعوا فوق الجبل. أول ما طلعوا فوق الجبل: ها أترجع عن دينك؟ قال: كلا. ثم أراد أن يلقوه من الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف اللجوء إلى الله عز وجل، موقف عصيب جدا، غلامه معاه فطاحل من الشرط وعايزين يقتلوه يرموه فوق الجبل. طب هو غلام هيقدر عليهم؟ لما يقدرش على واحد. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. ايه اللي يحصل؟ فتزلزل الجبل. طب ولما الجبل يتزلزل مين اللي يقدر يمسك نفسه؟ مين اللي يقع؟ الغلام المفروض يقع؟ لا، كلهم سقطوا ووقف الغلام مكانه. فضل من الله عز وجل، كرامة أخرى للغلام. فعاد الغلام إلى الملك. الله، طب إيه اللي خلاه رجع؟ طب هو الغلام مش عارف دلوقتي إن الملك عايز يقتله؟ صح، خلنا نفتح، ده الملك عايز يقتله فعلا، إيه اللي خلاه يرجع؟ قال لك: آه، هو الغلام أمامه أمانة عظيمة جدا وحمل كبير قوي، عايل او شايل هم الامة، عايز الامة كلها تؤمن بالله، حتى لو هو جسمه اتقطع حتت بس الامة ترجع الى ربها. فرجع للملك فقال له الملك: ما فعل باصحابك؟ امال فين الشرطة اللي انا كنت بعتهم معاك؟ قال: كفانيهم الله، ربنا كفاني شرهم وماتوا كلهم. قام جايب شوية شرطة تانيين، قال: اذهبوا به في كركور، كركور اللي هو مركب صغير يعني، فتوسطوا به في البحر، فوعرضوا عليه ان يرجع عن دينه، فان ابى فالقوه في البحر وريحوه. فذهبوا به في كركور، فلما توسطوا به في البحر قال لهم: اترجع عن دينك؟ قالوا: لا. قال: لا. فلسه هيوعوه، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأ المركب فسقطوا جميعا وغرقوا، وجاء الغلام الى الملك مرة ثانية وهو على يقين ان الملك سيقتله، فعاد اليه. اخر مشهد، الغلام واقف قدام الملك، فالملك بيقول له: ما فعل باصحابك؟ امال فين التانيين دول كمان؟ قال: كفانيهم الله. ثم تحول هذا الغلام الصغير من مأمور الى آمر، ولمن؟ للملك. قال: ايها الملك، انك لن تستطيع ان تقتلني حتى تفعل ما امرك به. انت مش هتقدر تقتلني ابدا الا لما تعمل اللي انا امرك به. فالملك خلاص وصل هنا من الغلام، قال له: ما هو؟ اعمل ايه؟ قال: ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، تجمع الشعب كله في وقت واحد، ثم تاخذ سهما من كنانتك، من الكنانه اللي هي الجراب اللي في السهام، والسهم من كنانتي انا مش من عندك انت، عشان الناس تعرف ان القدرة جاءت من سهم الغلام بامر من رب الغلام. شوف الذكاء بتاع الغلام. وتأخذ ايه؟ سهما من كنانتك، ثم تضع السهم في كبد القوس وتطلق السهم وتقول: بسم الله رب الغلام. فاذا فعلت ذلك ف ستقتلني إن شاء الله. ساحر الملك كان في غاية الغباء. إيه السبب؟ ساحر الملك ده لو كان ساب الغلام يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش آمن من الأمة كلها أكثر من 1%، ويمكن ما كانش حد آمن أصلا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والرهيط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده نبي والغلام ولي لله عز وجل، والنبي أفضل من الولي باتفاق. فلو كان سابه يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش حد آمن معاه، لكن لا، ربك عز وجل أراد أن ينشر التوحيد على يد هذا الغلام. فالملك قال له خلاص أعمل كده. جمع الشعب كله، كل الشعب في صعيد واحد، أرض كده ميدان عام كبير جدا، جمع الناس، والناس جميعا يعلمون قصة الغلام مع الملك، عارفين ان الملك مش عارف يقتل الغلام، فعايزين بقى يحضروا الطريقة اللي هيتقتل بها الغلام، مين اللي يقدر يقتله؟ فجاءوا جمعهم في صعيد واحد، ثم وضع السهم، اخذ السهم من كنانة الغلام، ووضع الغلام على جزع من الخشب وصلبه، واخذ السهم وقال امام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوضع في صبغ الغلام، فوضع الغلام يده على صبغه فمات في الحال. الشعب قال والله ده الملك حاول مرة واثنين وثلاثة يقتله ما عرفش. الله، امال مين اللي قدر يقتله؟ بسم الله رب الغلام، اذا هو رب الغلام يبقى ذا حق ان يعبد. فقالوا امنا بالله رب الغلام، امنا بالله رب الغلام. جلساء الملك حاشية السوء البطانة السيئة قالوا له يا خبر ابيض، ايه اللي انت عملته ده؟ طب ده انت لو خدت ست الغلام يدعو الى الله يمكن ما كانش حد هيعبره من هنا السنة الجاية. يعني انت ده قد وقع ما كنت تحذر، اهو الشعب كله امن، اهو مش 1 ولا 2، ده الامة كلها امنت بالله، هتعمل ايه؟ ما فضلش معاه غير كارت واحد. ايه هو؟ كارت التعذيب والتنكيل والشدة والبطش والقتل، هو ده اخر كارت. قال لهم بس خدوا الاخاديد، اخاديد اللي هي الحفر، فين؟ قال على افواه السكك. ايش معنى على افواه السكك؟ افواه السكك اللي هي المخارج بتاعه البلد. ليه؟ علشان ما حدش يقدر يهرب من الشعب. المنفذ ده على راسه اخدود، وهنا اخدود، وهنا اخدود، وهنا اخدود، ما حدش يقدر يهرب. واضرموا فيها نارا بامر من الملك، ثم جيء بالشعب كله واحدا تلو الواحد، اترجع عن دينك؟ فان ابى فالقوه في النار. فجيء بالشعب كله، اترجع عن دينك؟ قال كلا. ذاقوا حلاوة الايمان والتوحيد، واللي يذوق حلاوة الايمان والتوحيد عمره ابدا ما يفهم. اترجع عن دينك؟ لا، فيلقوه في النار. اترجع عن دينك؟ لا، يلقوه في النار. كله يلقوه في النار، يلقوه في النار، لحد ما اخر واحدة كانت امرأة تحمل طفلا صغيرا يرضع من خديها، فلما ارادت ان تلقي بنفسها في النار تقاعست، جبنت، قالت طب انا ارمي نفسي في النار، طفل ده ذنبه ايه؟ فرجعت، فانطق الله الطفل الصغير الرضيع، قال يا امه اصبري فانك على الحق. فالقت الام بنفسها في النار لتنجو من عذاب العزيز الغفار، لتكون في جملة الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله. ولذلك جاء في بعض التفاسير عن ابن جرير انهم جميعا امر الله عز وجل ملك الموت بقبض ارواحهم قبل ان تصل اجسادهم الى النار حتى لا يشعروا بالنار، وان تلك النار خرجت هذه النار وفارت على الملك وعلى حاشيته فاحرقتهم. ولذلك ربنا عز وجل قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والواو لا تقتضي الترتيب، عذاب الحريق هو اللي حصل لهم من النار اللي خرجت عليهم الاخاديد، وعذاب جهنم في الاخر. فده نخرج من القصة دي بفايدة جميلة جدا، ان مفيش حاجة في الدنيا دي اغلى من دينك. تثبت على دينك، لازم تتعرض للمحن والفتن والابتلاءات، ده لازم، ده لازم. هو انت افضل من النبي عليه السلام؟ انت افضل من اصحاب النبي عليه السلام؟ اودي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الاذاء فصبر وثبت، وعرضت عليه جبال الدنيا ان تصير له ذهبا وعرض عليه المشركون أن يعطوه المال والجاه والوزارة وأن يزوجوه من بناتهم ما يشاء على أن يترك دعوته إلى عبادة رب الأرض والسماء، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي أو في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبلغه الله أو أهلك دونه. شوف الثبات، ثبات عجيب جدا. الأمر الدين أمر غالي، دينك دينك، لحمك دمك، الإنسان لابد أن يحافظ على دينك، أغنى حاجة عندك فيه دينك. لو فقدت الدنيا بأسرها تتعوض، تتعوض، لأن أدنى أهل الجنة حينما يدخل الجنة الله عز وجل، والحديث صحيح مسلم، يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والملك الملك ده كان يعني ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. فيقول: رضيت يا رب. يقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، إلى أن قالت الخامسة: رضيت يا رب. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني 50 ملك مالك من ملوك الدنيا. يبقى الدنيا كلها ما تنش حاجة أبدا أبدا. يبقى لازم تخدم دينك بأي طريقة، تثبت على دينك وتخدم دينك بأي طريقة، أي طريقة تستطيع أن تخدم بها دينك. عندك علم لا تفتر أبدا عن دعوة الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. ما عندكش علم، عندك مال، اخدم الماء الدين بمالك، فده اخدم هذا الدين بمالك. ما عندكش حجة تستطيع انك تنفع بها، اخدم. ولذلك يعني كثير من العلماء في كثير من البلدان المسلمين يقولون ان اخطر مرض يصيب الناس هو مرض الإيدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعة مباشرة بيدمره، فاقل مرض صغير يخش يخلص على الانسان. و لابد من جهاز مناعة، والجهاز المناعي للإسلام هم الدعاة والعلماء، هم دول الجهاز المناعي الذين يمنعون دخول البدع والكفر والشرك والإلحاد إلى أمة الإسلام. طب نعمل إيه؟ هناك كثير من الدعاة يحتاجون إلى الإنفاق كما يحدث في مصر بفضل الله وفي كثير من بلدان المسلمين في السعودية وغيرها. يفرغون الدعاة، أنت رجل داعية ما عندكش مال، خلاص أفرغك. ماشي، تحتاج قد ايه في الشهر؟ 600 جنيه. مالك عندك خلاص، وانت تفرغ نفسك لله، انت تقرا وتتعلم وتبلغ رساله الله عز وجل في كل البلدان، وانت نايم في المكيفات والمرطبات وتنام ويعني في راحه شديده، والداعيه يطوف البلدان يبلغ دعوه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في ميزان حسناته. رجل في الهند كان غني جدا، وجاره كان عالم بس كان فقير. عمل ايه؟ قال له: بص تعالى، انت بدعوتك وعلمك وانا بمالي وعيالك عيال، اذهب الى قرية كذا في روسيا وادعوهم الى الله عز وجل. رجل فقير ومش خد الفلوس من رجل، قال له: خد فلوس زيادة كمان، تروح هناك روسيا مش تاخد فلوس منهم، لا تروح تدعوهم الى الله عز وجل وتنطق عليهم كمان تكرمهم. ذهب الرجل هذا الفقير الداعية ونزل هذه القرية، وكان معه مترجم على حساب رجل غني برضه. فضل معهم شهر واحد، تخيل في الشهر ده اسلمت القرية كلها وكان عدد افرادها لا يقل ابدا عن 10,000 نفس، كلهم اسلموا لله عز وجل. كل ده من حسنات مين؟ رجل الغني ورجل الداعي، ده بماله وده بعلمه. بل حضرتك، فالمقصود من هذا مش التركيز على دينك، لكن اقصد ان انت يعني لا تفتر عن خدمة هذا الدين ابدا، تثبت على دينك. شوف غلام، غلام صغير اخواننا يعني بفضل الله عز وجل يثبت على دين الله عز وجل حتى يكون سببا في اسلام وتوحيد امة باكملها لله عز وجل. غلام صغير، حد فينا يقدر يعمل اللي عمله الغلام؟ ضحى بنفسه بحياته بدمه بلحمه بكل شيء من اجل ان تظفر الامة بنعمة التوحيد. فيا لها من نعمة، نعمة عظيمة. دينك دينك، لحمك دمك، تثبت على الابتلاءات وتصبر، وعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله سيجبر كسرك في جنتي. آخر حديث أختم به، ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة غمسة واحدة، ثم يسأله ربه عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، واحد يتعذب عذاب شديد ويتحرم وعانى أشد المعاناة، لكنه كان راضيا عن الله، صابرا على قضاء الله، عابدا لله، فيغمس غمسة. شوف غمسة في جنة الرحمن، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. كل ده تنتهى، كل المتاعب اللي انت عايشها دلوقتي، الغربة اللي انت حاسس بيها، الألم، فراق الأحبة، موت الأحباب، المرض، الشدة، الفقر، كل ذلك يجبر الله كترك حينما تضع رجلك في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أنصرف حقيقة، يعني الأخ الحبيب الشيخ إبراهيم، يعني جدته توفيت اليوم، فيعني إن شاء الله ندعو لها، فاللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم نور لها قبرها، اللهم أجرها من عذاب القبر وأجرها من فتنة القبر، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.